الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا في هذا اليوم الدرس 24، وهو في أسباب الحكم على الحديث بالشذوذ والنكارة. وقبل الدخول في بيان الأسباب، نبين المعنى اللغوي لكلمة شاذ ولكلمة منكر. فالشذوذ في اللغة، قال ابن فارس: الشين والذال أصل يدل على الانفراد والمفارقة، تقول شذ يشذ ويشذ شذوذا، وشذاذ الناس الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم ولا منازلهم. فإذا الشاذ يدور معناه على الانفراد والمفارقة، وسيأتينا معنى يقارب المفارقة وهو المخالفة، لأن فارق فلان فلانا أي خالفه. وأما المنكر فقال ابن فارس رحمه الله: النون والكاف والراء أصل صحيح يدل على خلاف المعرفة التي يسكن إليها القلب، ونكر الشيء وأنكره لم يقبله قلبه ولم يعترف به لسانه. قال الشاعر: وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. فمراده بأنكرتني أي رأت خلاف ما كانت تعرف من اسوداد شعري ووفرته، وهذا المعنى واضح، فالمنكر خلاف المعروف. وسنبين المراد بالشاذ والمنكر من خلال أنواعهما المذكورة في النظم إن شاء الله تعالى. قال الناظم عفى الله عنه: وهذه أنواع ما شذ وما فيه نكارة رآها العلماء. يفهم من هذا أن الحديث الشاذ والحديث المنكر ليس قسمين فقط، وإنما يندرج تحتهما أقسام عديدة سترد إن شاء الله في هذا النظم. قال الناظم: أشهرها الخلاف من راو ثقة وغيره أولى لدى من حققه في حفظه أو كثرة في العدد، وألحق الصدوق فيه واعددي. فبين الناظم ها هنا أن أشهر أنواع الشاذ هو الحديث الذي يخالف فيه الثقة من هو أولى منه، أولى منه في حفظه أو في العدد، بحيث أنه يخالف من هو أتقن منه حفظا أو أكثر منه عددا مع وجود الحفظ. وهذا المعنى أخذ من تعريف الإمام الشافعي رحمه الله للشاذ في قوله: ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. فإذا روى الثقة حديثا موصولا والثقات رووه مرسلا، فإن حديث الثقة ها هنا يكون شاذا، أدام أن هؤلاء الثقات توافر فيهم الحفظ وتوافر فيهم العدد. وكذلك لو كان هذا الثقة أدنى في المرتبة وخالفه ثقة أحفظ وأتقن، فإن الثقة الأول يكون حديثه شاذا، ويكون حديث الثقة الثاني هو المحفوظ. فأيضا نستفيد هنا أن عكس الشاذ المحفوظ. وقول الإمام الشافعي: حديثا يخالف ما روى الناس، يعني بالناس أهل الحفظ والمعرفة ولا يعني بكلمة الناس العموم، إنما الناس المعتنين بهذا الشأن من الحفاظ الثقات ونحوهم. وجاءت تعاريف تخالف هذا المعنى وتشير إلى أن الشذوذ مرتبط بالانفراد فقط وإن لم يكن هناك مخالفة. ومن ذلك قول أبي يعلى الخليلي القزويني قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. ويفهم من كلام الخليلي رحمه الله هنا أنه يطلق الشاذ على الحديث الذي ينفرد بإسناده راو ثقة، وبين أنه إذا كان ثقة فإنه يتوقف فيه ولا يحتج به، وإذا كان هذا الراوي المنفرد بهذا الإسناد غير ثقة فإن حديثه يكون متروكا، يعني يكون منكرا متروكا لا يقبل. وهذه العبارة فيما يبدو أن الخليلي رحمه الله لا يريد ظاهرها، لأن الخليلي يعلم أن هناك أحاديث عديدة في الصحيحين متفق على صحتها وليس لها إلا إسناد واحد كما سيأتي. فكأن الخليلي يريد بكلمة يشذ بذلك أن ينفرد بذلك الحديث انفرادا لا يحتمل له، كما سيأتي في التعليق على كلمة الحاكم أبي عبد الله بعد قليل. لأن الخليلي رحمه الله ذكر من الأحاديث الأفراد ما يكون صحيحا متفقا على صحته، فكيف يكون صحيحا متفقا على صحته وهو شاذ؟ نعم، يفهم من كلامه الآخر أنه يمكن أن يوجد في الحديث وصف الشذوذ مع وصف الصحة، لكن هذا الكلام أو هذا الحكم حكم غير معتبر، فإن الشذوذ إذا وجد فهو في الحقيقة مناف للصحة، كما مر معنا في تعريف الحديث الصحيح، وأن من شروطه ألا يكون شادا بأي نوع من أنواع الشذوذ التي مر بعضها الآن وسيأتي بعضها الآخر في هذا الدرس أو في الدروس القادمة بإذن الله تعالى. وقال الحاكم أبو عبد الله رحمه الله: الشاذ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. فإذا يعني الفرق بين تعريف الخليل وتعريف الحاكم أن الحاكم يشترط في الحديث الشاذ أن يكون راويه ثقة، أن الذي ينفرد ويتفرد بهذا الحديث لابد أن يكون ثقة، بينما الخليلي لا يرى أنه ينفرد بالإسناد، فإن كان هذا المنفرد ثقة كان حديثه شاذا يتوقف فيه ولا يحتج به، وإن كان غير ثقة كان حديثه شاذا متروكا. فإذا هذا هو الفرق بين تعريف الحاكم وتعريف الخليلي. وقال الحاكم رحمه الله عن الحديث الشاذ: وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم. فيرى الحاكم أبو عبد الله أن هناك فرقا بين الحديث الشاذ والحديث المعلول، وأن المعلول وقف على علته يعني كما مر معنا كثيرا في هذه الدروس، وقع تعارض وصل وإرسال أو وقف ورفع فوصله أحد الرواة ووهم أو رفعه فوهم، أو أدخل حديثا في حديث كما مر معنا في نوع المدرج. فهذه الأمثلة للحديث المعلول التي ذكرها الحاكم هنا جميعها مرت معنا وأوضحناها في الدروس الماضية بفضل الله عز وجل، وضربنا لها أمثلة فتراجع في مواضعها. يقول: أما الشاذ فإنه الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة. وسيأتي تعليق الحفاظ على كلام الحاكم رحمه الله. قال ابن الصلاح رحمه الله: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، يعني ما خالف فيه ثقة الناس هذا لا إشكال في أنه شاذ غير مقبول. وأما ما حكيناه عن غيره، عن غيره يعني الخليلي والحاكم، فيشكل بما ينفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر علقمة بن وقاص، ثم عن علقمة محمد بن إبراهيم، ثم عنه يحيى بن سعيد على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. فابن الصلاح رحمه الله يورد إشكالا على تعريف الخليل وتعريف الحاكم بأن هناك أحاديث متفق على صحتها وقد انفرد رواتها الثقات بأسانيدها، ومع ذلك لا إشكال في صحتها ولم يحكم بشذوذها. وحاول ابن الصلاح رحمه الله حل هذا الإشكال الذي أورده، ولكن في بعض كلامه نظر، وجاء الحافظ ابن حجر رحمه الله ورفع ذلك الإشكال فقال، يعني الإشكال الذي مر معنا في تعريف الحاكم أن الحديث الشاذ ما تفرد به ثقة، ما تفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع، هذا يشكل عليه الأحاديث الصحيحة التي انفرد بها الثقات كحديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث نهى عن بيع الولاء وعن هبته وإن كان يعني بعض العلماء تكلم فيه، وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رأسه المغفر. هذه حديث أفراد وهي حديث صحيحة ومتفق على صحتها. فيقول الحافظ ابن حجر عن تعريف الحاكم أنه بقي من كلامه أن يقول وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. يعني الحافظ ابن حجر يقول إن الحاكم صحيح أن عبارته مشكلة، لكن لو بيناها وأضفنا إليها هذا القيد فإنها ستكون واضحة متجهة، وهذا القيد أن نقول إن الحديث الشاذ ما تفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع، وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. فيريد الحافظ ابن حجر بهذا الكلام أن هذا الحديث الذي تفرد به الثقة لم يقع فيه التفرد فقط، بل إن الناقد حينما نظر في هذا الحديث وقع في نفسه أنه غلط وأنه لا يمكن أن يكون صحيحا لأمر جاء في هذا الحديث أو وقع فيه. وهذه العبارة التي نقلتها عن الحافظ ابن حجر وقع فيها أيضا إشكال حررته في مقال منشور راجع في مظنته. وما ذكره الحافظ من قوله وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك فيه فوائد عديدة، أولها التمييز بين الحديث الفرد الصحيح والحديث الفرد الشاذ، حديث الفرد الشاذ الذي يرويه ثقة يتميز عن الحديث الصحيح الذي ينفرد به ثقة بأن الحديث الفرد الشاذ يقع في نفس الناقد أنه غلط ولا يمكن أن يكون صحيحا. الفائدة الثانية اقتران الشذوذ والنكارة بالغلط، أي أن الناقد لما وقع في نفسه أن هذا الحديث لا يمكن أن يكون صوابا حكم بشذوذه. ولذلك لو رجع الباحث إلى أحكام العلماء على الحديث بالنكارة لوجد كثيرا منها مقرونا ببيان أن ذلك الحديث خطأ أو غلط أو غلط صريح أو احتمال راجح في وجود ذلك الخطأ أو الغلط في ذلك الحديث. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله حينما سئل عن كتابة المنكرات وقيل له الفوائد التي فيها المناكير، ترى أن يكتب الحديث المنكر؟ قال المنكر أبدا منكر. قيل له فالضعفاء؟ قال قد يحتاج إليهم في وقت، كأنه لم يرى بالكتابة عنهم بأسا. فالحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يكتب ويروى وقد يحتاج إليه، وأما المنكر فلا، إذ الأصل عدم اشتغال طالب الحديث بالمنكرات وكتابتها، وإنما يكتبها النقاد ليبينوا غلطها وشدة ضعفها ووجه ذلك. وقد يقول قائل في الكلام الماضي، يعني لوحظ أن هناك خلطا بين الشاذ والمنكر، فتردها هنا مسألة وهي هل الشاذ والمنكر نوعان متباينان أم هما بمعنى واحد؟ المشهور في كتب علوم الحديث قولان، وكل واحد من القولين يستند إلى ما فهمه العالم من إطلاقات النقاد وأحكامهم على الأحاديث. وابن الصلاح رحمه الله حينما تكلم على المنكر قال بلغنا عن أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي الحافظ أنه الحديث الذي ينفرد به الرجل ولا يعرف متنه من غير روايته، لا من الوجه الذي رواه منه ولا من وجه آخر، فأطلق البرديجي ذلك ولم يفصل. هذا كلام ابن الصلاح رحمه الله. فيلاحظ أن البرديجي تعريفه للمنكر قريب جدا من تعريف الخليلي الذي مر معنا أنه الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد. قال ابن الصلاح رحمه الله وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث، والصواب فيه التفصيل الذي بيناه آنفا في شرح الشاذ. وعند هذا نقول المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ، فإنه بمعناه. فإذا الشاهد من كلام ابن الصلاح رحمه الله أنه يرى أن الشاذ والمنكر بمعنى واحد، ولذلك قال المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرناه في الشاذ فإنه بمعناه، أي أن المنكر بمعنى الشاذ. ويرى الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الشاذ والمنكر متغايران بحسب مراتب الرواه، فإنه قال بعد أن عرف الحديث الشاذ ومثل له قال وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. قال وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. فإذا الحافظ ابن حجر يغاير بين الشاذ والمنكر بحسب مراتب الرواة، فإذا كان المخالف أو المتفرد ثقة كان حديثه شاذا، وإذا كان المخالف ضعيفا كان حديثه منكرا، وعكس الشاذ المحفوظ وعكس المنكر المعروف. والذي يترجح من قول الحافظين ابن الصلاح وابن حجر رحمه الله تعالى ما رجحه ابن الصلاح من أن المنكر بمعنى الشاذ، ويدل على ذلك أن الشاذ كما تقدم يرادف قولهم غير محفوظ، وكثيرا ما يجد الباحث أئمة النقد يحكمون على الحديث الواحد بأنه منكر، وربما قالوا إنه غير محفوظ، وليس حكمين متغايرين بل هما بمعنى واحد، كما أن الأحاديث التي حكم عليها بقول بعض النقاد هذا حديث شاذ، لو بحثت عن تلك الأحاديث لوجدت ناقدا آخر يقول لك هذا حديث منكر، ولا يريدون أن الحكم بالشذوذ غير الحكم بالنكارة، بل هما بمعنى واحد. يعني الحديث الذي مثل به الحاكم رحمه الله على الحديث الشاذ وهو الحديث جمع التقديم في السفر، تجد أن ناقدا يقول هذا حديث شاذ، وناقد آخر يقول هذا حديث منكر، وناقد ثالث يقول موضوع. فقولهم شاذ وقولهم منكر هنا لا يريدون بأن هذين الحكمين متغايران، بل هما حكمان متقاربان وليس بينهما فرقان كبير. بل هنا فائدة أخرى مهمة، وهي أنه على فرض أنهما متغايران فالخطب يسير، لأن المؤدى في آخر الأمر أن الحديث الشاذ شديد الضعف لا يقبل الاعتضاد ولا الانجبار، وكذلك الحديث المنكر شديد الضعف لا يقبل الاعتضاد ولا الانجبار، كما سيأتي زيادة توضيح له في أبيات قادمة إن شاء الله. ومع ذلك فقد روعي كلام الحافظ في نص النظم كما سيأتي. نعود إلى النظم. قال الناظم عفى الله عنه: أشهرها الخلاف من راو ثقة وغيره أولى لدى من حققه في حفظه أو كثرة في العدد، وألحق الصدوق فيه وعددي. فبين الناظم عفى الله عنه هنا أنواع الحديث الشاذ والمنكر، فذكر مخالفة الثقة لمن هو أولى في حفظه، وهذا في قوله أشهر الخلاف من راو ثقة وغيره أولى لدى من حققه في حفظه، وذكر النوع الثاني مخالفة الثقة لمن هو أولى منه في العدد في قوله أو كثرة في العدد، وذكر مخالفة الصدوق لمن هو أولى في حفظه، قال وألحق الصدوق فيه وعددي. أما مثال مخالفة الثقة لمن هو أولى في حفظه فهذا أمثلته كثيرة، ومر معنا بعضها في الدروس الماضية، فيراجع في مبحث العلل فإنه قد مر معنا هناك أمثلة على ذلك. أما مثال مخالفة الثقة لمن هو أولى في العدد أيضا مر معنا، لكن يعني على سبيل التذكير نذكر به، مر معنا حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فتقدم أن هذا الحديث رواه محمد بن خالد الوهبي وهو ثقة عن معرف بن واصل عن محارب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فمحمد بن خالد مع كونه ثقة إلا أنه خالفه ثقات توافر فيهم الثقة وأيضا كونهم عددا، فرواه وكيع بن الجراح وأحمد بن يونس ويحيى بن بكير وأبو نعيم الفضل بن دكين عن معرف بن واصل عن محارب مرسلا، ولذلك حكم العلماء بأن المحفوظ من هذا الحديث أو في هذا الحديث أنه مرسل، والمرسل نوع من أنواع الضعيف كما هو معروف. فإذا حديث محمد بن خالد هذا حديث شاذ منكر في وصله لهذا الحديث، وأما حديث وكيع وأحمد بن يونس ويحيى بن بكير وأبي نعيم عن معرف عن محارب مرسلا فهذا هو المحفوظ. ومؤدى ذلك أن هذا الحديث ضعيف لإرساله. أما مخالفة الصدوق لمن هو أولى في حفظه سيأتي في البيت التالي. قال الناظم عفى الله عنه: وأن يخالف الضعيف الحافظ كذا الصدوق منكر لا يحفظ. فذكر هنا النوع الرابع والنوع الخامس من أنواع الحديث الشاذ والمنكر، وهو مخالفة الضعيف لمن هو أوثق ومخالفة الصدوق لمن هو أوثق. فهذا يعد حديثا شاذا منكرا، ونطلق عليه منكر كما يعني مال الحافظ ابن حجر لوجود الضعف ووجود المخالفة. ولو قال قائل إنه حديث شاذ أيضا لا بأس. طيب، بالنسبة لهذين النوعين، ما خالف فيه الضعيف من هو أوثق منه، وما خالف فيه الصدوق من هو أوثق منه، هذان النوعان لا أمثل لهما، بل أدعهما لكم من أجل المشاركة. وننتظر إن شاء الله يعني كل واحد منكم يأخذ نوعا من هذين النوعين ويبحث عنه في كتب العلل، وإذا وجد مثالا لذلك يرسله على المجموعة الخاصة بالدرس أو على الجوال الخاص. ولا يفوتني أن أشكر الإخوة الذين شاركوا في الدرس الماضي في البحث عن رواية الضعفاء في كتب العلل، فإن بعض زملائكم جزاهم الله خيرا ووفقهم شاركوا وأرسلوا لي بعض الأمثلة لذكر أحاديث الضعفاء في كتب العلل، العلل لابن أبي حاتم والعلل للدارقطني والعلل للترمذي وغيرها من كتب العلل، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ثم قال الناظم عفى الله عنه: أو زاد راو في الحديث لفظا وغيره أتقن منه حفظا أغفله فبالشذوذ فاحكمي مراعيا قرائنا فلتعلمي. هذا النوع السادس من أنواع الحديث الشاذ والمنكر، وهو الحديث الذي وقعت فيه زيادة غير محفوظة أو شاذة. وهذا النوع أيضا تقدم معنا في الدروس الماضية، ومثلنا له بحديث رواه عثمان بن عمر عن مالك بن مغول عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله، أو أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وأيضا رواه الحسين بن علي المعمري من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الوليد بن العيزار، فزاد في أول. نعم، بينما هذا الحديث رواه الثقات عن مالك بن مغول، ورواه الثقات الحفاظ المتقنون عن شعبة، رووه بلفظ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. ليس فيه زيادة في أول أو أول الوقت. فهذه الزيادة زيادة شاذة، لأن الذي زاد أقل في الإتقان من الذي أغفلها. فلذلك قال الناظم: أو زاد راو في الحديث لفظا وغيره أتقن منه حفظا. فمن لم يذكرها حفاظ كثر متقنون، والذين ذكروها إما من هو متكلم فيه كالمعمري، وإما من كان ثقة فحسب وليس متقنا وخالفه حفاظ متقنون. ولذلك حكم العلماء على أن زيادة في أول وقتها هذه زيادة شاذة، وممن حكم على ذلك النووي أو ممن حكم بهذا الحكم النووي رحمه الله في شرح المهذب المجموع. هنا مسألة مهمة، نحن في هذا الدرس نتكلم على النقد، فكثيرا ما يسأل الطلاب هذا السؤال، يقولون في شروط الحديث الصحيح يقول العلماء أن يكون الحديث راويه ثقة أي عدل ضابط، يكون راويه عدلا ضابطا، يرويه بإسناد متصل من غير علة قادحة ولا شذوذ. فالسؤال الذي يرد هو لماذا لم يقتصر العلماء على نفي الشذوذ في شروط الحديث الصحيح، أو عفوا لماذا لم يشترط العلماء على نفي العلة في شروط الحديث الصحيح دون قضية نفي الشذوذ؟ لأن نفي الشذوذ علة، فلو قلنا الحديث الصحيح هو الحديث الذي يرويه عدل ضابط بإسناد متصل من غير علة قادحة، أولا يكفي هذا؟ لماذا نزيد من غير شذوذ؟ أو ليس الشذوذ علة قادحة؟ فإذا كان الشذوذ علة قادحة ما نحتاج إلى النص على قضية انتفاء الشذوذ. فالجواب عن ذلك أن بين الحديث المعل والحديث الشاذ، أن بين الحديث المعل والحديث الشاذ عموم وخصوص من وجه، فهما يجتمعان ويفترقان. فإن الحديث المعل هو ما اطلع فيه على علة قادحة، وكذلك الشذوذ فإن شذوذه قادح فيه، يعني الشذوذ فيه علة، هذا الشذوذ علة قادحة تمنع من الاحتجاج به وتضعف الحديث تضعيفا شديدا. ووسيلة كشف العلة هي جمع الطرق والنظر في اختلاف الرواة. وأما الحديث الشاذ، حديث الشاذ فإن له سببان، إما المخالفة أو التفرد. فالمخالفة إما أن تتبين من خلال الطرق أو لا، فإن كانت المخالفة مما يتبين من خلال طرق الحديث ومعرفة الراجح والمرجوح باستعمال قواعد أو قرائن في ذلك، فإن الوجه المرجوح من تلك الطرق يصدق عليه أنه شاذ ومعل. فهنا الشاذ والمعل يجتمعان. إذا اكتشفنا العلة عن طريق الطرق وتبين لنا أن هناك طريقا راجحا وأن هناك طريقا أو طرقا مرجوحة واستعملنا في ذلك القواعد والقرائن، فإن هذا الحديث يصدق عليه، حديث المرجوح يصدق عليه أنه شاذ وأنه معل. أما كونه معلا فلأننا عرفنا ذلك من خلال جمع الطرق والنظر في القرائن ونحو ذلك. أما كونه شاذا فلأن هذا الوجه المرجوح يرويه مثلا ثقة وخالفه من هو أوثق منه، أو يرويه ثقة وخالفه من هو أكثر منه عددا. ومن أمثلة هذا النوع الذي يجتمع فيه وصف الشذوذ والعلة، من أمثلة تعارض الوصل والإرسال والوقف والرفع، فإنها علل عند أئمة العلل ونقاد الحديث. وإذا ترجح أحد طرفي الاختلاف فيها فإن الراجح يسمى محفوظة والمرجوح يسمى شاذ. يعني تجد في كتب العلل يقول لك الوجه الفلاني غير محفوظ، غير محفوظ هو نفسه معنى قولي الناقد شاذ، وهذا موجود في كتب العلل بكثرة، موجود في العلل لابن أبي حاتم، العلل الدارقطني، بل هذه أكثر أنواع العلل كما تقدم معنا مرارا. وأما الحديث الشاذ بسبب المخالفة التي لا تتبين من خلال جمع الطرق، وإنما حكم بالشذوذ على الحديث من أجل مجيء أحاديث أخرى تخالفه ومخرجها مختلف عن مخرجه، وكذلك الحديث الشاذ الذي تفرد به من لا يحتمل له التفرد بمثله، فهذان النوعان من الشاذ لا يدخلان في الحديث المعل. لماذا؟ لأنه لا توجد طرق يتبين منها اختلاف ولا ترجيح كما هو الشأن في الأحاديث المعلة. وفي الشذوذ بسبب التفرد قال الحاكم أبو عبد الله: الشاذ من الروايات وهو غير المعلول، فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راو أو أرسله واحد فوصله واهم، فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل بمتابع لذلك الثقة. وهنا الحاكم رحمه الله لما بيّن هذا النوع من أنواع الشاذ أو بيّن أو عرف الشاذ عنده، بيّن أنه ما توجد طرق، لا توجد طرق نجمعها وننظر في اختلافها، إنما هو حديث واحد تفرد به ثقة ليس له أصل بمتابع. فإذا هذا ليس من باب العلل وليس من باب تعارض وصل وإرسال ولا تعارض وقف ورفع كما بيّن هو في بداية كلامه. وقال الحافظ ابن حجر كما تقدم معنا قبل قليل: بقي من كلام الحاكم وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك. وأضاف ابن الصلاح رحمه الله على قول الحاكم: فإن المعلول ما يوقف على علته، قال: والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك. يعني هذا الحديث الذي تفرد به ثقة وانقدح في نفس الناقد أنه غلط، وكما قال الحافظ ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك، يعني ما بين ما دليل أنه غلط. نعم، فكما قال ابن الصلاح قال: الشاذ لم يوقف فيه على علته، لأنه ما بين الناقد سبب حكمه على هذا الحديث بالشذوذ. لكن لا يعني هذا أنه لا يمكن تبين العلة، إنما يعني أن تبين علة الشاذ يعني وصف الشذوذ تبينه هذا يحتاج تبين سببه يحتاج إلى دقة نظر أكثر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. وهذا يعني الشاذ على هذا أدق من المعلل بكثير، فلا يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسة وكان في الذروة من الفهم الثاقب ورسوخ القدم في الصناعة، فرزقه الله تعالى نهاية الملكة. هذه يعني فائدة مهمة ينتبه لها. في ختام هذا الدرس أيضا وردت أسئلة في الدروس الماضية نجيب عنها. منها سائل يقول: السؤال الأول: هل الاضطراب يكون قادحا في كل حال أم له أحوال معينة يكون قادحا فيها؟ بينا في الدرس السابق في الحديث المضطرب أن الاضطراب يكون قادحا إذا لم يمكن الترجيح، فإذا أمكن الترجيح بسبب تفاوت المختلفين فيقدم الوجه الراجح. يعني إذا وجدنا أن المختلفين ثقات لكن منهم من هو أوثق لطول ملازمته أو لاجتماع عدد من الثقات على رواية الوجه على صورة معينة، بينما الأوجه الأخرى رواها أفراد الثقات، فهنا يمكن الترجيح فينتفي الاضطراب. ومسألة أخرى وهي إذا كان الاختلاف من باب الرواية بالمعنى كما في حديث الواهبة نفسها وقوله صلى الله عليه وسلم: فقد زوجتكها، وروي أنكحتكها، روي ملكتكها، وروي أملكتكها، رواه الثقات كذلك، فهذا ليس اضطرابا، فالمراد واحد وهو التزويج، أن هذا من باب الرواية بالمعنى وليس يعد اضطرابا. وكذلك مما لا يكون اضطرابا إذا كان الاضطراب ليس في أصل القصة وإنما في جزئية يسيرة منها، مثل قيمة جبل قيمة جمل جابر رضي الله عنه الذي اشتراه منه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فجاء أنه اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوقية، وقيل بأربعة دنانير، وقيل بمئتي درهم، وقيل بأربع أواق، وقيل اشتراه بعشرين دينارا. فهذا الاختلاف في قيمة جمل جابر ليس باضطراب مؤثر. لماذا؟ لأن هذه جزئية يسيرة، وأما أصل القصة فهو مخرج في الصحيحين بلا إشكال، مع أن بعض أهل العلم مال إلى إمكانية الجمع وبعضهم مال إلى الترجيح كالإمام البخاري رحمه الله، فإنه رجح قول الشعبي بوقية وأن الاشتراط أصح. فإذا مثل هذا لا يعد نوعا من الاضطراب إذا كان في جزئية يسيرة في المتن ولا يتعلق بها كبير حكم، فهذا لا يعد اضطرابا قادحا. وأما إذا أمكن الترجيح كما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله فلا شك أن هذا أولى. السؤال الثاني أيضا سأل أحد إخوانكم، قال: ما الفرق بين زيادة الثقة والمدرج؟ ولا شك أن هذا السؤال في محله، وسبقا سئلت عنه وكتبت عنه يعني كتابة مختصرة وهي منشورة في محلها، فلا شك أن هذا السؤال في محله وقد يشكل على بعض الطلبة. ووجه الإشكال هو اشتراك زيادة الثقة ومدرج المتن في كونهما زيادتين في متن الحديث، هذا وجه الإشكال، أنهما يشتركان في كونهما زيادتين في متن الحديث، زيادة الثقة ومدرج المتن. ومع ذلك فإن بينهما فروقا، فإن زيادة الثقة لا تخلو من حالتين، إما أن تكون زيادة محفوظة أو لا، فإن كانت محفوظة فلا علاقة لها بإدراج المتن لصحة تلك الزيادة وثبوتها في الحديث. فزيادة الثقة المحفوظة مثل زيادة من المسلمين في فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، زيادة من المسلمين هذه زيادة محفوظة لأن رواها الثقات، فهذه الزيادة لا تعد من الإدراج وليست من باب الإدراج لصحتها وثبوتها. الأمر الثاني أو الحالة الثانية، إن كانت زيادة الثقة غير محفوظة أي شاذة أو حكم صراحة بكونها خطأ من الراوي، مثل الزيادة التي مرت معنا قبل قليل: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. فالفرق بينها وبين المدرج في هذه الحالة أن الزيادة غير المحفوظة يرفعها راويها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله، ولا يحكم الناقد عليها بكونها من كلام فلان من رواة الإسناد أو فلان، سواء الصحابي أو التابعي أو من دونهما. فلا تعزى زيادة الثقة لقائل، يعني لما جاء في الحديث في أول، هذه الزيادة لا يقول أو لم يقل أحد النقاد هذه الزيادة هي من كلام ابن مسعود أو من كلام الوليد ابن العيزار أو من كلام أبي عمرو الشيباني، فهي لا تعزى لقائل بخلاف المدرج، بخلاف اللفظ المدرج في المتن، فإن العلماء يبينون عادة قائله من رواة السند فيقولون إنه من كلام فلان الصحابي أو فلان التابعي أو من بعدهما من الرواة، كما مر معنا في أمثلة المدرج التي مضت في الدرس السابق. طيب، الأمر الثالث أيضا من الفروق أن غالب ما يقع من الإدراج سببه تفسير الحديث، ولذلك كان المدرج في آخر المتن أكثر، بخلاف زيادة الثقة فإنها كثيرا ما تأتي بحكم جديد من تقييد مطلق أو تخصيص عام ونحو ذلك، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا القدر في درسنا في هذا اليوم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.